ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. نكمل بإذن الله تعالى في كتاب عمرو سليم. عندنا النقطة اللي بعد كده، حكم كشف المرأة والكفين في الصلاة وفي الإحرام. طيب، هنا بيقول لك في إجماع نقلوا إلينا ابن عبد البر، وده عالم من علماء السلف، بيقول أجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة، لا تصلي منتقبة. يبقى إذن في إجماع من العلماء على إن المرأة لا تصلي وهي لابسة النقاب. طيب، كمان في نقطة، ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة، ومش واجب عليها إنها تلبس الجوانتي في الصلاة. طيب، بيقول لك ابن المنذر كذلك، أجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. يبقى مكشوفة الوجه، يبقى إذن المرأة في الصلاة بتصلي وهي مكشوفة الوجه، يعني من غير نقاب، وده عليه إجماع من العلماء. وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حالة الإحرام، وكذلك لما تكون المرأة محرمة. طبعا محرمة هنا لما تنوي المرأة الحج أو العمرة، لما تنوي المرأة، طبعا يعني كما تعلموا بيبقى فيه مواقيت، لما المرأة بتأتي إلى الميقات بتبتدي إن هي تنوي الحج أو العمرة، على حسب بقى هي هتعمل إيه، سواء كان هتنوي حج او عمره. وهنا في نهي على انها تلبس النقاب. طيب، وقال بعضهم على المرأة اذا صلت ان تغطي كل شيء منها. يعني في رأي، وده اللي ذهب اليه احمد بن حنبل. الحقيقة ان الامام احمد ليه رأيين في المسألة دي، رأي مع إن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، وله رأي آخر بيقول إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها. طيب، ده هو ليه رأي إن هي لا تصلي وهي منتقبة، وليه رأي تاني إن هي لما تصلي تغطي كل شيء. هنا عمرو سليم بيحللنا المشكلة دي، بيقول قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك. يعني إن هو ليه رأيين في المسألة دي، رأي إن هي لا تصلي وهي منتقبة، ورأي آخر إن هي تصلي بالنقاب. فهنا عمرو سليم بيقول فهو محمول، الرأي إن هي تغطي تلبس النقاب وتصلي، فهو محمول يظهر لي يعني فيما يبدو له على الصلاة في جماعة بحضرة الرجال. طيب، يبقى إذن المرأة المنتقبة لا تصلي بالنقاب، وده عليه إجماع، ولكن إذا كانت في حضرة الرجال، يعني بتصلي جماعة وفي رجال، زي مثلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بتبقى يعني المفروض أن الرجال بتبقى في الأمام والنساء في الخلف، فهنا طبعا ممكن الرجال أنها تطلع عليك، يبقى هنا بتصلي بإيه؟ بالنقاب، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل. وفي الساحة في صلاة العيد لو هيبقى فيه رجال، يبقى برضو هتخليها بالنقاب زي ما هي. لو في عمارات بقى حواليك او ممكن ان الرجال تراكي، لا، هتصلي برضو بالنقاب. ماشي. طيب، لكن مفيش رجال وانتي لوحدك او في مكان امن لا يطلع عليك رجال، خلاص مش هتصلي بالنقاب، وده عليه اجماع. طيب، اما كشف الوجه والكفين في الاحرام، هيبتدي بقى دلوقتي يتكلم عن الوجه والكفين في الإحرام. هنا بيقول لك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى إذن هنا المرأة المحرمة في نهي على إنها تلبس النقاب أو إنها إيه تلبس الجوانتي، قفازين اللي هما الجوانتي. لا تنتقب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب، بس خدي بالك هنا النقاب، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب، وكان النساء يطفن حجرة عن الرجال. حجرة يعني معتزلات عنهن، يعني كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطفن بعيد عن الرجال. طيب، فإذا ظهر عليهن الرجال، يعني جه بقى الرجال هم كده ممكن يشوفوهم، كان بعضهن يزدلن الثياب على وجوههن لئلا يراهن الرجال. طيب، يبقى إذن هنا في نهي إن المرأة المنتقبة إن هي في الإحرام إنها تلبس النقاب أو إن هي تلبس الجوانتي. طيب، هتطوف فين؟ ما هي في الطواف لازم بيبقى فيه رجال. لا، في الطواف كانت النساء، وبرضو في أحاديث تأتي إن كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تطوف بمعزل على الرجال. طيب، لو الرجال معدين عليهم كانت المرأة تزدل. الإزدال ده عبارة عن أنت بتنزلي قماش، قطعة قماش من على راسك تنزليها إيه على الوجه. خدي بالك نقاب لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. النقاب اللي احنا بنلبسه ده لا، اللي هو بتربطيه ده لا، أو ان انت تبقي لابسة نقاب مثلا وخرمة في حتة العينين لا، ده برضو في نهي عنه. امال ألبس إيه؟ بيبقى قطعة قماش، حتة قماش كده تروحي رمياها على إيه؟ على رأسك نازلة على وشك، يبقى نازل بتنزلي بتزدلي، دي معناها إزدال، إن أنت بتنزلي قطعة قماش من على الرأس إلى إيه؟ على الوجه لئلا إيه؟ يراهن الرجل. طيب، وفي صحيح البخاري من حديث ابن جريج قال: أخبرني عطاء، خدي بالك أخبرني عطاء ده من التابعين يا بنات، إذ منع ابن هشام النساء، ده كان برضو من التابعين، منع النساء الطواف مع الرجال. طيب، قال كيف يمنعهن؟ هنا عطاء بيقول كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت بيسألوا بقى أبعد الحجاب أو قبل؟ قال أي عمري، أي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. يعني إيه بعد الحجاب طاف النساء مع الرجال؟ قلت كيف يختلطن بالرجال، إزاي يختلطوا بالرجال؟ قال لم يكن يختلط، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة عن الرجال لا تخالطه. يبقى الرجال بيطوفوا والنساء بتطوف بعيد عن الرجال. طيب، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال. يبقى هنا أسماء بتحكي عن لما كانوا بيطوفوا ان هم كانوا ايه بيزدلوا على وجوههم لما الرجال بتعدي عليهم، هي بتقول الفعل بتاعها. واخدين بالكم هي يعني ده موقوف على اسماء، طبعا انتوا اخدتوا الموقوف والمرفوع، هنا ده قول اسماء بنت ابي بكر كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الاحرام. طبعا ده برضو يعني هي بتحكي اللي هم كانوا بيعملوه، واخدين بالكم، لكن طبعا يجوز المرأة انها تمتشط، يعني يجوز ان انت تسرحي في اثناء الاحرام. خدي بالك ان الحج بيبقى حوالي احرام تقريبا حوالي 5 ايام او 4 ايام احرام، فهنا يعني عايزة تسرحي ممكن تسرحي مفيش مشكلة، ولكن طبعا هنا اسماء بتحكي اللي هي كانت بتفعله. طيب، وعن امنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان، شوفي بقى، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. هنا أمنا عائشة بتقول إيه؟ كان الركبان يعني الناس المسافرة بيمروا علينا وهم فين؟ وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. طيب، فإذا حازونا، لو جم جنبيهم، سدلت إحدانا، هتبتدي تسدل، ها، جلبابها على وجهها، منين؟ من رأسها. يبقى تبقى تجيبي قطعة القماش بتاعتك دي وتروحي إيه؟ منزلاها من رأسك على إيه؟ على وجهها. طيب، لما الرجال بتمشي، لما الرجال بتمشي، فإذا جاوزونا يعني مشوا بعيد عننا كشفناه، لأن الأصل إيه؟ عدم لبس شيء. وعنها رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. أنت كامرأة بتلبسي من الثياب ما شئتي، أي ثياب، بس طبعا تكون إيه فيها شروط الحجاب، وهناخد عن شروط، هنتكلم دلوقتي عن شروط الحجاب. أي بقى ألوان، أي ثياب. طبعا يعني انتوا يعني خدوا بالكم ان هنا عايزه تقول ان الرجال طبعا بيبقى لهم في الاحرام لبس تاني خالص، بيلبس طبعا الازار والرداء، ما بيلبسوش حاجه مخيطه خالص. لكن هنا النساء ايه؟ لا، تلبس من الثياب ما شئت، تلبسي الثياب اللي انت عايزاه، بس طبعا يتوفر فيه الشروط. الا ها، هتبتدي تستثني بقى، ثوبا مسه ورس او زعفران، دي نوع انواع العطور، يعني هتلبسي ثوب بس ما يكونش فيه اي روائح. ولا تتبرقع، يعني ايه تتبرقع؟ اللي هو البرقع، بيبقى زي قناع كده، قناع، يعني انتوا يمكن اقرب حاجه ليه اللي هي بتوع البدو، البدو بتلاقيهم، او يمكن زمان كانوا بيلبسوه، واجدادنا على فكره كانوا بيلبسوه، حاجه زي البرقع كده، بتبقى زي قناع ولابسينه على الوجه. لا، في نهي عن ده. ولا تلثم، تلثم دي اللي هي الايه؟ الرجل الملثم، عارفين ان انت تلفي الطرحه وتروحي ايه بطرف الطرحه مغطيه ايه المراخين والفم، لا، ده برضو في نهي عنه، هو بس الاسدال من فوق من الراس بينزل على الوجه. وتسدل الثوب، وتسدل ايه؟ الثوب، يبقى تسدلي الثوب من اعلى الراس الى الوجه، على وجهها ان شاءت. ها، ان شاءت، ان شاءت دي معناها ايه؟ إن شاءت دي بتدل على إيه؟ يلا يا سنة تانية، ها؟ تدل على الاستحباب. طيب، هنا بيقول لك عن عطاء، بيقول لك: إنهن كنا يخرجن متنكرات بليل فيطوفن مع الرجال. متنكرات يعني سدلين الإسدال ده بليل عشان بيبقى فيه إيه؟ رجال. طيب، قلت، هنا بقى عمرو سليم بيقول، هيلمنا بقى الدنيا: هذا الفعل محمول على مرور الرجال بهن، ان هي تسدل ده لما ايه؟ لما الرجال تعدي على النساء، يعني ايه؟ تمر على النساء. واما ان لم يطلع عليهن الرجال فالواجب كشف الوجه. ليه؟ لان خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى هنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على ان المرأة تلبس النقاب، ونهي ان هي لا تلبس ايه؟ الجوانتي. طيب، ده الاصل. طب في رجاله معديه، لا، اسدل بقى، واخدين بالكم؟ وتسدل الثوب على وجهها ان ايه؟ ان شاءت، تسدل الثوب على وجهها ان ايه؟ ان شاءت، على استحباب. بصوا يا بنات، يعني هي بتقول لي هنا عدم كده، عدم فرضيه النقاب. يعني احنا تكلمنا عن الجزئية دي وجبنا احاديث صريحة، واخدين بالكم؟ لكن ده كده هيبقى ايه؟ يعني زي ما نقول مفهوم مخالفة. لا، مش عايزين احنا كده. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، خلاص، لا تلبس ده ولا تلبس ده. احنا جبنا الادلة، طبعا دي من الادلة اللي بيسوقها العلماء في النقطة دي، ولكن احنا تكلمنا المحاضرة الماضية عن الادلة. طيب، تيجي بقى نتكلم عن المهم، زي المرأة المسلمة أمام الأجانب. ازاي المرأة تلبسه أمام الأجانب؟ ايه الحجاب الشرعي اللي المفروض المرأة تلبسه امام الاجانب؟ شوفي هنا، ومن المهم بمكان ان نذكر الشروط الشرعية الواجب توفرها في زي المرأة المسلمة امام الاجانب. طبعا شيء مهم جدا. مع ما نواجهه اليوم من غزو دور الازياء الغريبة للاسواق المسلمة، طبعا الغربية، من غزو دور الازياء الغربية للاسواق المسلمة، ومحاولة هذه الدور لتحريف صفة الحجاب الإسلامي للمرأة المسلمة. طبعا ده شيء يعني يمكن انتوا يعني لمسينه وعارفينه. انا بتبعت لي صور ازاي ايه ده شرع يا خالته، ازاي ده شرع يا خالته، ازياء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، يعني حاجات غريبة عجيبة. احنا ناخد دلوقتي شروط الحجاب عشان تبقي على بينة من امرك، ما يغركيش بقى اللي البنات بتلبسه، واخدين بالكو؟ لان في طبعا دلوقتي ابتدت تظهر حاجات يعني غريبة مش هي الزي بتاع المسلمات خالص. طب لو بنصلي في الحرم واحنا مش محرمين، مفيش رجال، يعني انت دلوقتي في الحرم، خدي بالك ان الحرم زي ما انتوا عارفين، خاصة الحرم المدني، الحرم المدني بيبقى فيه اماكن للنساء خاصة بالنساء، صح؟ اخش لو انا فيها خلاص اصلي كده، لكن لا انا بقى بره في الساحه وممكن يعدي الرجاله وتعدي النساء لا، يبقى هصلي وانا منتقبه، هصلي وانا ايه منتقبه. لان هنا يعني النبي نهى بس على لبس النقاب فين؟ حاله الاحرام، حاله الاحرام. واحنا اخذنا ان الامام احمد قال لو المراه المنتقبه بتصلي بحضره الرجال هنا ايه بتنتقب، هو النقاب بس او القناع او اللي هو اللثام ده اللي انت تعملي زي رجل الملثم كده، ده بس منهي عنه في حاله الاحرام. طب في غير ذلك وفي رجاله وانا هصلي، لا هنا ايه هلبس النقاب، انا مش محرمه. طبعا احنا ناخد لسه يعني ايه الزي اللي بتلبسيه في الصلاه، ما تقلقيش هناخد بالظبط، ولكن هي زي ما تقولي نبذه، يعني ان احنا انا يعني حطلك ايه القواعد وبعد كده بيبتدي يشرح. طيب في جزئية تاني، خلاص عرفنا كده في الإحرام هنعمل ايه. طيب هنا بقى نبتدي في الشروط. اول شرط من شروط الزي او الحجاب الإسلامي للمرأة المسلمة ان يستوعب جميع البدن، يغطي كل البدن بتاع المرأة، لابسة بقى كده ايه لا من راسك لحد قدمين، كل ده متغطي بالثوب، سواء بقى تلبسي يعني اسدال من فوق من الرأس لحد مغطي القدمين، ولا هتلبسي عباية من على الكتف وهتلبسي عليها خمار مغطي ايه كل الصدر والكتفين والظهر، يبقى الزي ماله يستوعب جميع البدن الا ما يستثنى من ذلك. يعني هيستثنى من ذلك ايه بقى؟ في الصلاة والطواف، زي ما قلنا الطواف طبعا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، في الصلاة برضو المرأة مش هتصلي بالنقاب. طيب الأدلة، يمكن الأدلة يعني خدناها قبل كده، ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. وقلنا الجيوب اللي هي فتحة ها الصدر، واجب ان انت تغطي الكلام ده. طيب وجوب كمان ستر الزينة وعدم اظهارها للأجانب، ان انت بتستري الزينة بتاعتك. طيب افرضي مثلا حاجة ظهرت منك غصب عنك، خلاص انت غير مؤاخذة على ذلك، ولكن انت مطلوب منك ان انت تغطي ايه كل الجسد متغطي. حاجة بانت غصب عنك في هوا جه طير خمارك، طير رفع عبايتك، خلاص المفروض ان الرجل هو اللي ايه يغض البصر، واخدي بالك؟ لكن انت غير مؤاخذة على هذا الامر، لان ده امر ايه خارج عن ارادتك. طيب يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طبعا احنا تكلمنا عن تفسير الايات دي، وام سلمة قالت فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ ها النساء تعمل ايه في الديول بتاعتهم؟ ودي بالك هنا ام سلمة سمعت حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء، اللي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة. فقالت ام سلمة طيب النساء تعمل ايه؟ طبعا ده خاص بالرجال يا بنات. طب هنا بالنسبة للنساء، فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. يرخين شبرا، طبعا هنا يرخين شبرا من منتصف الساق. انت عندك الركبة بتاعتك، ها خليكي معايا شوفي ركبتك فين، سكي كده الركبة، وتحت ايه القدم، القدم بقى اللي هي ايه الكعبين، حد القدم خالص لحد القدم اللي هو ايه على الارض، ده اقسمي ده نصين من النص كده، اقسمي نصين من النص، ها خدي شبر. طيب هنا ام سلمة قالت اذا تنكشف اقدامهن، ده كده الاقدام تنكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا ولا يزن. ارخي بقى ذراع، ها ذراع، ذراع ده اللي هو طبعا ذراع الرجل اللي هو متوسط البنية، كل ده بقى رخيه من منتصف الساق كده رخيه. ليه؟ حتى لا تنكشف الأقدام، لأن الأقدام مالها عورة، يبقى كل ده ماله بيكون متغطي. واخدين بالكم؟ طيب دي أول شرط، يبقى أن يكون الحجاب مستوعب لجميع البدن، مغطي كل البدن. طيب تاني حاجة، ألا يكون زينة في نفسه، ودي طبعا المشكلة، ألا يكون زينة في نفسه. طبعا احنا خدنا ولا يبدين زينتهن، ما يكونش بقى أنا هو مستوعب ومغطي وكلي مغطية ومفيش أي حاجة باينة مني، بس لابسة ثياب ايه بقى منقوشة. شوفي هنا بيقول لك بقى مزينه بالجواهر والمذهبات والخرز والترتر واللي بيضوي واللي بيلمع واللي بيلمع، كل ده منهي عنه، الا يكون زينه في نفسه. خدي بالك ان الشروط دي مجمع عليها من اهل العلم، الشروط دي عليها اجماع. يبقى ولا يبدين زينتهن، يبقى ايه مفيش اي زينه في الثوب، مش منقوش بقى ومنقط ومش عارفة مشجر وورد وفل مفيش الكلام ده خالص. لون سادة، اي لون سادة البسي، بس طبعا ما يكونش لون ايه برضو يعني زي ما بنقول لون ملفت للنظر، البس بقى اخضر زرعي ولا البس فوشيا ولا احمر وامشي بيه، لا ده كده ده ملفت للنظر. ولكن اي لون تاني حابة تلبسيه البسي، بس يكون سادة، الوان سادة ما فيهاش اي ايه نقوشات. طيب ثلاثة، الا يكون شفافا، ما يكونش خفيف او يصف حجم عظم المرأة او يجسد بدنها، مش يكون مغطي بقى جسمك ولون سادة ويكون ضيق عليكي وماشية انت كده، او يكون واسع بس هو شفاف مبين جسمك، تفاصيل جسمك باينه لان هو شفاف. لا شوف هنا حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه كانت مما اهدى له دحيه. النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه الثوب ده كان قبطيه. هنا طبعا في الشرح هيقول لك ان القبطيه دي كانت بتيجي من مصر، يعني ان ثوب مصنوع في مصر. هو الثوب ده كان بيبقى في ذلك الوقت يعني مصنوع من الكتان. الكتان ده اللي عارفه منكم بيبقى يعني ثياب رقيقة شفافة وبتبقى لونها ابيض، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الثوب ده لأسامة بن زيد، فأسامة بيقول انا ايه فكسوتها امرأتي، يعني اداه لمراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أسامة فبيقول له يعني ما لك لا لم تلبس القبطية، ليه انت ما لبستش الثوب اللي انا اهدته لك؟ قلت كسوتها امرأتي، انا والله اديتها ايه لمراتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها، مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. إني أخاف أن تصف حجم عظمها. ليه؟ لأن دي ثياب رقيقة خفيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن تلبس غلالة. هنا احنا بنتكلم على أن يكون ده ثالث شرط، أن يكون ألا يكون شفافا أو يصف حجم عظم المرأة أو يجسد بدنها، لازم يبقى واسع فضفاض تقيل. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الثياب دي خفيفة أمر أسامة أن يؤمر زوجته أن هي تجعل تحتها غلالة. غلالة يعني إيه؟ غلالة يعني عارفين زي البطانة، تجعل تحتها بطانة، يعني تلبس تحتها ثوب آخر، واخدين بالكم؟ زي بطانة كده تلبسها تحت العباية اللي هي أو اللبس اللي هو جاي من اللي هو مصنوع من الكتان الخفيف ده، واخدين بالكم؟ طيب قال ابن عبد البر: معنى قوله كاسيات عاريات فإنهن أراد اللواتي، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد النساء اللي هي بتلبس الثياب الخفيفة، الثياب الخفيفة اللي هي يعني كاسية، هي لابسة حاجة ولكن هي عارية على الحقيقة، لأن كل جسدها كل جسمها متكسم وظاهر، طبعا ده يعني يحرم هذا الزي. طيب ألا يكون معطرا ولا مبخرا، لا يكون ثياب بقى في عطر ولا ثياب مبخر. طبعا في بعض الناس بتبخر الثياب. طيب حتى لو كان الخروج إلى الصلاة في المسجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة، أيما دي يعني بتدل على العموم، أي امرأة استعطرت فمرت بالمجلس، مرت بمجلس فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا، وفي رواية يعني زانية، يعني زانية. يبقى المرأة اللي بتضع العطور أو الثياب بتاعتها فيها عطور أو متبخرة وبتخرج، ولما تيجي تعدي على الناس الناس تشم ريحتها، دي كده تاخد إثم الزانية، تقسم بالظبط كده كأنها زنت. طيب افرضي إن هي حاطة عطر بس الريحة زي ما بنقول، يعني لما تعدي على الناس مش هيشموا ريحتها، ولكن لما تيجي تقترب بينها او تقبليها او تسلمي عليها الريحه بتبقى مفحفحه. هنا بقى ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنهن تفلات. يخرجنهن تفلات. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى يعني الولي بتاعك سواء كان بقى ابوك اخوك زوجك، يعني بينهى ان انت لما تطلبي ان انت تذهبي الى المسجد ان ينهاك، لا اسمح لها، اسمح للمرأة انها تذهب الى المسجد. طيب هنا بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وليخرجنهن تفلات. انت راح المسجد؟ راح المسجد، بس خدي بالك ده المسجد ده يعني بيعم كل مكان تاني، تخرجي تافلة. طب تافلة يعني ايه؟ قالك التافلات دول بمعنى الغير، المرأة التافلة التي لا تتزين ولا تتعطر. طالما انت خارجة من البيت لا تحطي زينة ولا ولا تتعطري. الله، طب لنا حطاه ده مفيش حد يشمه الا بس اللي هيقرب مني، يحرم، هتأثمي. طيب انا حاطه واللي هي ولما عدي على حد هيشم الريحه ديت، كده تاخدي اسم الزانيه. فهمتي الفرق؟ طب اعمل جات لي خروجه وأنا حاطة برفن وقاعدة في البيت. شوف هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. تغتسلي ما دام انت خارجه وفي انت حاطه عطر، يبقى تغتسلي، يبقى انت تخرجي ايه للمشوار بتاعك. دي مشكله يعني. هي البنت طبعا، البنت الصغيره هي مش مكلفه، بس لما المراه بتشيلها طبعا بتبقى هي، طبعا هي مش حاطه، ولكن الطفله هي ايه اللي حاطه، واخدين بالكم؟ وفي نساء كتيره تيجي تشميها وتيجي يعني تقبليها او تسلمي عليها، تلاقي في ريحه عطر، تقولي لها في ريحه عطر، طب تقول لك لا ده في الشنطه. هو طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ان المرأة تخرج وهي متعطرة او تخرج وهي كده، لكن لا مش مذكورة عندك. انا خدي بالك في بعض احاديث انا بجيبها من عندي، لان ده كتاب طبعا يعني اللي وضعه الاستاذ عمرو سليم، احنا ما بنتدخلش فيه، كتاب كما هو وضعه ما بنضيفش ولا اي اضافة فيه، لكن انا ممكن في الشرح بجيب بعض الاحاديث، في الشرح بأتي ببعض الأحاديث. طيب، ألا يشبه لباس الرجل أو لباس غير المسلمين؟ ودي مشكلة، دي مشكلة. شوفي هنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال من النساء. وعن أبي هريرة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. طب انا دلوقتي يعني انا متزينة، فرضي انا لابسة فستان يا بنات، يعني فستان كده سهرة مثلا، واخدين بالكم، وحاطة ميك اب مثلا، ولبست فوقيها بقى العباية بتاعتي، واخدين بالكم، ولابسة النقاب بس مش مبينة بقى عينيا بقى اللي حاطة فيها الميك اب والمسكرة والكلام ده، منزلة النقاب، او لابسه اسدال، او انا مزدله يعني على وجهي، او لابسه بيش، اللي يمنع ده كل ده تحت، وانا لابسه بقى العبايه بتاعتي الواسعه اللي هي الفضفاضه اللي مغطيه اللي هي تقيله، لا ده ما فيش فيه مشكله. في مشكله وحد يراني؟ محدش يراني الا لما اروح الحفله اللي هي خاصه بالنساء فقط، لا ما فيش مشكله خالص. هنا الحديث يا بنات حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. والحديث الثاني: لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. ده مهم في الجزئية دي. طيب هنا بقى في نهي ثاني، وكمان ده إيه يعني؟ لعن، لعن يعني مطرودة من رحمة الله، ان الرجل يلبس لبسة المرأة او المرأة تلبس لبسة الرجل. هنا طبعا يعني لما المرأة تلبس يعني زي ما بنقول ايه، تلبس لبس الرجل وهي تقصد ان هي ايه تتشبه بيه في اللبس ده عشان تكون زيه، يعني واخدين بالكم؟ لان احنا هنا يعني لو تلاحظي اسامة ابن زيد لما النبي اداله الثوب اعطاه لزوجته، خدي بالك ده ثوب يعني ثوب عادي يعني مش، لكن هنا طبعا ان المراه تلبس لبسه الرجل ايه بقى؟ يعني تعمل يعني هي قصده انها تلبس الثوب ده عشان تتشبه بيه بالرجال. واخدين بالكم؟ او ان الرجل يلبس لبسه المراه عشان يتشبه بالمراه فيه. انت بتلاحظي بتشوفي سبحان الله تلاقي يعني رجال مسخه تلاقيهم لابسين لبس النساء وحاطين ميك اب وما انتيش عارفه ده راجل ولا ست ولا ده ايه بالظبط. انت في حاجه زي الكولونيا بحطها على جسمي قبل ما انزل، ومش بختلط بالرجال بمسافه لصيقه، يعني انا مش رجال مش هتشم ريحه دي زي ما النساء، وزي ما بيقولوا ريحتي على قد، يعني انا انت واخدين بالكم يا بنات هي هنا بتقول ايه؟ دلوقتي انت حاطه يعني بتقول كولونيا ماشي. طيب ولبست هدومي، خدي بالك انا فيا كده ريحه وانا خارجه، ها انا حاطه ريحه وانا خارجه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وليخرجن هن تفلات، ها وليخرجن هن تفلات. تفلات ايه؟ المراه التي لا تتزين ولا تتعطر. ما ينفعش تتعطري وتخرجي يا حبيبتي، حتى لو الريحه دي مش هيشمها ايه؟ الرجال. هنا هتأثمي، بس يعني هيبقى عليكي اسم حرمانية يحرم، لكن مش هتاخدي اسم الزانية. فاهماني؟ بصوا يا بنات، بتاع مزيل العرق. مزيل العرق طبعا انتوا عارفين، تعلموا ان في انواع بتبقى ملهاش ريحة، استخدميها استخدميها، لكن انا استخدم مزيل عرق فيه ريحة؟ ما احنا هنا اهو، وليخرج اشتفيلات، ما ينفعش اتزين او ان انا اخرج في ريحة حطها واخرج بالكيفية دي، لا طبعا. الاسورة والخاتم زينة، يعني انا يا بنات انا دلوقتي لابسه خاتم، واخدين بالكم؟ لابسه اسوره، لازم كل ده تغطيه طبعا، دي زينه. امال الخاتم ده ايه؟ طيب يبقى هنا في نهي عن كده، يعني ما ينفعش ان انت تلبسي ايه اللبس ده. طيب وكمان ان انت تلبسي لبس زي لبس غير المسلمين. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خالفوا المشركين خالفوا المجوس، يعني ما ينفعش مثلا انا البس لبس زي اللي بيلبسوا ايه المشركين. طبعا المشركين سواء كانوا اهل كتاب او يهوديات او اللي هم لا دينيين، كل دول طبعا يقعوا تحت المشركين، ما ينفعش ان انا اقلدهم في لبسهم للثياب. بيقول لك يعني هنا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه لمخالفه، يعني يجب علينا ان احنا نخالفهم في الهدي الظاهر، ودي يعني في مصلحة ومنفعة للمؤمنين، يعني احنا مش عايزينكم يعني ولا حتى هنقلدكم، لان بيقول لك يعني انا لما خالفهم او كم يعني او اوافقهم في الهدي الظاهر بتاعهم، يعني البس زي ما هم بيلبسوا مثلا، سواء بقى كانت الالوان او مثلا هم متعارف عندهم لبس بشكل معين انا اروح لابساه، لا. ليه؟ لان بيقولك يعني ده سبحان الله، يعني انت لما توافقيهم في الشكل او السمت الظاهر ده قد يؤدي بيكي الى يعني موافقتهم برضو في العقيدة بتاعتهم، فنبتعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا نبتعد، واخدين بالكم؟ خالفوا المشركين، خلاص مش عايزين نشابههم في اي شيء، حتى لو اشتهروا هم ببعض اللبس الخاص بيه. يعني ما ينفعش ان انت تلبسي ثياب شهرة، يعني ثياب عشان تشتهري بيها، سواء بقى كانت الثياب دي حاجة بقى غالية قوي قوي، بحيث ان انت تكوني كده يعني عايزة تشتهري ان انت يعني ما فيش حد بيلبس الثوب ده غيرك انت، واخده بالك؟ او ثياب اقل من مثلا من المستوى بتاعك. طبعا انتوا تعلموا ان النبي، ان الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني لما يكون معاكي مال ما تبخليش على نفسك ان انت تكوني مثلا معاكي لابسه عبايه مهندمه، يعني عبايه كده يعني زي ما بنقول قماشها كويس، لابسه مثلا شنطه قيمه، لابسه مثلا حذاء. ليه؟ لاني سبحان الله ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لكن ما ينفعش بقى انا يكون مثلا معايا المال واقدر اجيب مثلا عبايه قيمه او شنطه كويسه او حذاء كويس، واروح بقى اقل من نفسي عشان اشتهر بقى ان انا الست الايه الزاهده بقى، لا لا كده ولا كده، لا كده ولا كده. يعني يكون ثياب عادية زي اللي الناس ايه بتلبسها، يعني زي ما نقول اثر نعمة الله عز وجل عليك بتبقى وباينة، لكن لا على سبيل الرفعة والمغالاة والمباهاة بالثوب، او على سبيل ايه بقى التقليل بقى او الزهد بقى، لا كده ولا كده، خليكي بطبيعتك، واخدين بالكم؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني انا هي دي الطبيعة بتاعتي، لا البس ثوب عشان اشتهر بيه وده يكون فيه رفعة ومغالاة ومباهاة والغرور والتكبر بالزي ده، او ان انا البس ثياب ايه بقى لا العكس بقى اقل من المفروض مثلا ان انا ايه اكون فيها، او ان انا تكون ده المستوى بتاعي اللي انا احب ان ايه الله عز وجل يرى اثر نعمته علي. طيب ده تعتبر الست شروط بتاعت الحجاب او زي المرأة امام الاجانب، وطبعا الشروط دي كلها مجمع عليها، عليها اجماع من العلماء. يبقى ده زي المرأة المسلمة امام الاجانب، ماشي كده؟ في حد عنده اي سؤال في الشروط الستة دول او اي حاجة مش مفهومة؟ واضح كده الشروط بحيث انت تكوني خلاص فهمتي الشروط ايه بالظبط، عشان طبعا عرفت تفلزم يعني لازم تلتزمي بالايه بشروط الحجاب. طيب ستر العورة في الصلاة، يلا نبتدي بقى نتكلم في ستر العورة في الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع اهل العلم على ان المرأة الحرة البالغة ان تخمر رأسها اذا صلت، وعلى انها ان صلت وجميع رأسها مكشوف ان صلاتها فاسدة وان عليها اعادة الصلاة. يبقى اذا هنا بيقول لك في اجماع من اهل العلم ان المرأة البالغة يجب عليها انها تخمر الرأس، يعني تغطي رأسها وكذلك ايه سائر جسدها. فالذي يجب على المرأة ستره في الصلاة كل جسدها الا وجهها وكفيها. الوجه هيبقى باين في الصلاة وكذلك الكفين، بس خدي بالك هنا الكفين يعني الكفين، يعني ما ينفعش نخش على ايه على الرزغ او الساعد، لا الكفين فقط. خدي بالك ان ساعات بتبقى العبايات بتاعتنا الكم بتاعها واسع شويه، والله اكبر ارفع ايديا الاقي ايه الكم تجاوز الكف ودخل بقى على الايه الرزغ والساعد، لا خدي بالك عشان هي شرط من شروط صحه الصلاه ستر العوره، شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. يجب على المرأة أنها تستر عورتها في الصلاة، والمرأة في الصلاة كلها عورة عدا الوجه والكفين فقط. طيب هنا بيستدل بعض الأدلة، منها حديث ابن عباس ويمكن تكلمنا عليه قبل كده: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة تجعله على فرجها، يعني تجعل كده ثياب تستعيرها وتحطها على الفرج بتاعها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فنزل طبعا الآية أهم حاجة عندنا: خذوا زينتكم عند كل إيه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا المقصود هنا بالنسبة للنساء إنها تستر عورتها. شوفي هنا ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: نقل ابن حزم الاتفاق يعني الإجماع على إن المراد ستر العورة. يبقى المراد هنا خذ زينتكم عند كل مسجد بالنسبة للنساء ستر العورة. طيب في برضو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر، يعني نخرج النساء في الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. نخرج مين بقى؟ العواتق. مين العواتق دي؟ قال لك ان العواتق دي جمع عاتق، وهي اللي ايه بالغة الحلم او قاربت، يعني شارفت على البلوغ، قربت كده ايه تبلغ. طيب دي العواتق. والحيض اللي هي ايه النساء الحوائض، يعني حتى المرأة الحائض بتخرج لصلاة الايه العيد. طيب وذوات الخدور، ذوات الخدور دي النساء بقى اللي هي البالغات اللي هي ايه يعني حق لهن ان هم خلاص بقى ايه هيتزوجوا يعني. يبقى كل النساء حتى دول النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ايه ان يخرجوا لصلاة العيد، طبعا يشهدنا ايه الخير ويشهدنا ايه يعني الفرحة بالعيد والبهجة بالعيد. طيب وطبعا الدعوات، لان طبعا بتبقى فيه خطبة وبيبقى فيه دعاء، يعني سبحان الله. فاما الحيض هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يبقى الحيض بيعتزلوا الصلاة، يعني طبعا مش بيصلوا، وبيشهدوا طبعا الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله، يعني النبي أمر بكده. فأم عطية بتقول يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. ها بعض النساء طبعا يعني في ذلك الوقت برضو في وقتنا ما عندهاش جلباب، يعني ما عندهاش زي يسترها تخرج به. قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تستعير من أختها المسلمة جلباب عشان إيه تستر به جسمها وتخرج للصلاة. فطبعا هنا بيقولك إن البخاري بوب باب، باب وجوب الصلاة في الثياب، خذوا قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. والحافظ ابن حجر برضو قال وأكد على إن المرأة يعني بتخرج اهي في العيد وهي بتغطي وهي سترة، كذلك إيه وهي في الفريضة، ده من باب أولى. طيب وعندك كمان حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طبعا الحديث ده يعني مختلف، هل هو مرفوع ولا موقوف على أمنا عائشة رضي الله عنها؟ يعني حتى لو هو موقوف على أمنا عائشة يعني ده بيدل برضو إن المرأة يعني واجب عليها إنها تستر عورتها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. طيب بيقول لك بقى وأما صفة ما يجب على المرأة أن تلبسه في الصلاة، فكل خدي بالك فكل ما يستر منها ما يجب ستره في الصلاة مما لا يخالف الشرع. طيب يعني بيقول لك إنها في الصلاة بتلبس زي يستر جسدها طبعا ما عدا الوجه والكفين. طيب في بعض يعني العلماء قال لك يعني تلبس بقى ثوبين، لا تلبس ثلاثة. يعني ايه ثوبين؟ شوف هنا مثلا عن امنا عائشة انها قامت تصلي في درع وخمار فاتت الامة فالقت عليها ثوبا، يعني بتصلي في درع وخمار يعني ثوبين. طيب وقال ابن عمر تصلي المرأة في ثلاثة أبواب، ثلاثة أسواب. ابن عبد الله بيقول لا ده المرأة لما تصلي تصلي في ايه درع وخمار وملحفة. طيب وذهب بعض أهل العلم أن الثوب إذا كان ساترا لما يجب ستره فلا بأس به. طيب هنا يعني زي ما انتم شايفين يعني اختلف العلماء، هل تصلي في ثوب واحد ولا ثوبين ولا ثلاثة؟ طبعا يعني شوفي ابن المنذر هيلخص لك كل الكلام ده، بيقول لك ان على المرأة ان تخمر في الصلاة، يعني انت كده واجب عليك ان انت تخمري نفسك في الصلاة، يعني تلبسي خمار كاسي يكسي كل جسمك في الصلاة، جميع يعني جسدها بدنها يعني جسدها سوى وجهها وكفيها. سواء بقى صلت في ثوب واحد في ثوبين في ثلاثة او اكتر خلاص اذا سترت ما يجب ايه عليها ان تستره في الصلاة. لان انتوا طبعا عارفين ان يعني دلوقتي في بتبقى ازدالات للصلاة، يعني الناس في بعض كده يعني اللي هم الخياطين او كده بيعملوا ازدال بيبقى هو قطعة واحدة بتلبسيه كده بتدخليه في راسك وبيبقى نازل طويل بحيث ان ايه يكون مغطي جسدك ايه كله، وده ثوب واحد خلاص بدام هو الثوب كده مغطي كل الجسد ما عدا الوجه والكفين خلاص يجوز ان انت تصلي فيه مفيش ايه المشكلة. طب لا ده انا هصلي في ثوبين هلبس جيبة كده، الدرع اللي هو الجيبة يا بنات جيبة طويلة كده والبس عليها خمار من الراس لحد مثلا طويلة عشان تغطي ايه كل بقى ايديا وتغطي كل بقية الجسم بتاعي. لا انا هصلي في ثلاثة اسواب، صلي في اي عدد بس المهم يكون ايه جسدك كله متغطي ما عدا الوجه والكفين. وخدي بالك من شيء مهم جدا، ان ساعات الازدالات بتبقى لما بتيجي تركعي بيبان ايه الساق من ورا او يبان القدم من ورا، لا احذري الثوب بتاعك بالكافية دي يبقى ايه تقومي لابسة جيبة طويلة بحيث تغطي تكسيمة الساق والقدم من لما بتيجي تركعي او تسجدي. خدي بالك من الشيء، لان ده شيء مهم، لان ستر العوره شرط في صحه الصلاه. ما ينفعش ان انا بصلي الله اكبر والثوب بتاعي مغطي رجلي اهو، اجي اركع اكون لابسه بقى بنطلون ستريتش ولا لابسه بنطلون تحت واجي اركع كل ده يبان. لا، ما ينفعش تقسيم العوره يا بنات. العوره ما تنفعش تتكسم، سواء عوره بقى الايدين او طبعا هنا اقصد اللي هي اللي بيلبسوا بادي، ده البادي اللي بيبقى لازق ده، ده ما ينفعش، او الاستريتش ما ينفعش. تقول لك اصل انا لابسه يعني العبايه مغطى، طب ما انت لما تيجي هتركعي هيبان من ورا. ما ينفعش كده، لا لازم تلبسي حاجه، ايه تلبسي جيبه بقى ولا حاجه تكون طويله، بحيث لما تركعي يبقى ايه، يبقى انت واخده حذرك رجليكي ما تتكسمش. ما ينفعش البس شراب او البس استريتش ويبان بقى تكسمت الايه الساق من ورا، لا ده لا يجوز. الدرع اللي هي الجيبه، الملحفه اللي هي بتبقى، عارفين يا بنات بتبقى زي عبايه كده ملبوسه فوق اللبس بتاعك، فوق العبايه وفوق الاسدال، وبتلبس زي ملحفه كده، بتتباع بدي برضه ولا يكون مجسم؟ طبعا ما يكونش مجسم. انت بالنسبه لزي الصلاه الاول دلوقتي حتى بطأ كله كل، انت ناسيه ام سلمه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، يرخينا ذراع عشان ما تبينيش قدمك خالص، قدم عوره يا بنات. حتى الاسدال مع الركوع والسجود بيكسم الجسم. بصوا يا بنات، بالنسبه للصلاه شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة انها تصلي في ثياب المهنة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة تصلي في ثياب المهنة. طب يعني ايه ثياب المهنة دي؟ ثياب المهنة دي يعني اللي انت بتلبسيها وانت بتأدي المهنة بتاعتك، بتحركي بيتك. بس ايه الثياب اللي مقصودة؟ ايه الثياب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها؟ يعني ان الثوب ده ممكن يكون منقوش. احنا في بعض اسدالات بتاعتنا بتكون منقوشة، دي ممكن اصلي بيها، ممكن اصلي بيها لان النبي اجاز ان انت تصلي بالثياب دي. ممكن كمان اللي اصلي بيه ده يكون يعني عارفة احنا بنقول بنخرج بثياب واسعة فضفاضة، ثياب المهنة هتكون ايه؟ لا اقل في الاتساع شوية. يعني انت لو في بيتك لابسة عباية بتشتغلي بيها او كده، ما بتكونش ايه واسعة قوي زي اللي بتخرجي بيها. هنا النبي اجاز هذا الامر. عارفه الجلابيه اللي هي بيسموها الجلابيه بتاعه اللي هي بيسموها ايه، اللي هم البدو بيبقوا لابسين كده يا بنات، لو حد فيكم شافهم بيبقوا لابسين زي جلابيه كده، بس بيبقى ليها الوان كده مزركشة كده وفيها الوان كتيره وفاقعه، هي دي تعتبر ثياب مهنه. يعني ده كده اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بتبقى طبعا اقل في الاتساع من الثياب اللي انت بتخرجي بيها. في نفس الوقت ممكن ان هي بتكون ايه، زي ما بنقول يعني ممكن بقى الوان منقوشه، يعني ممكن يجوز هذا الامر. بس انت بتصلي بيها ما ينفعش بقى اخرج بيها البلكونه، ما ينفعش اقابل بيها الضيوف، ما اقابلش ضيوفي بالوان، لا لازم يكون لون ساده، ده حاجه امام الرجال. لكن هنا في ثياب المهنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي المراه بثياب المهنه. فهمتي ثياب المهنه اللي هي ايه؟ هتكون مغطيه جسدك كله ما عدا الوجه والكفين. وخدي بالك من تقسيم الاعضاء، ما ينفعش استرتش يا بنات ولا بناطيل اصلي بيها، كل ده لا يجوز. ستر العوره شرط في صحه الصلاه. يبقى ايه ثياب المهنه اللي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تكون الاسدال اللي هتصلي بيه منقوش، ماشي، يكون اقل في الاتساع من الثياب اللي بتخرجي بيها بس، لكن فيما عدا ذلك مغطي. يرخينا ذراعا، ارخي ذراع عشان لما تيجي تسجدي وتركعي مفيش اي حاجه تبان منك، ماشي. احنا بنات يعني سبحان الله، ده هي 5 صلوات في اليوم والليله لازم نلتزم، عشان ستر العوره شرط في صحه الصلاه. هنا بتقولي بالجورب، الجورب ده يا بنات لمقدم الرجل فقط، للاصابع بتاعت الرجل، لاصابع الرجل، ودي هناخدها دلوقتي حالا. هنا برضو خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. بس هنا المشكلة عندك يعني انتي لابسة جورب ثقيل وعليه العباية، العباية مغطية عليه، واخدين بالكوا؟ لكن هاجي اركع لو انا عاملة زي ما هي بتقول كده كل رجليها هتبان من ورا، ما ينفعش ما ينفعش، تقسيمة الساق ما تنفعش بهذه الكيفية، لازم الساق تكون يعني مش مكسمة الساق. خدي بالك بالنسبة للقدم، أصابع القدم لو انت لابسة شراب تقيل وعليه العباية، تيجي وانت ماشية تبتدي ايه، ممكن اطراف الاصابع تبان، بس انت لابسة شراب تقيل، ودي كمان فيها خلاف هناخده حالا. يبقى كده قلت وهذا هو الصحيح ما دام صفة الساتر لا تخالف الشرع. يبقى انت لابسة ثياب سترة العورة بتاعتك هو بس الوجه والكفين اللي باينين، يبقى كده ده حتى لو ثوب واحد هيجوز ان انت تصلي فيه. طب ثوبين ماشي مفيش مشكلة، تلاتة، المهم ان انت تكوني ايه، سترة العورة بتاعتك. ارجو ان الكلام يكون يعني منضبط ومفهوم يا بنات، ارجو. طيب بس عايزة اخد الجزء ده لان كده مش هينفع اسيبه. طيب كشف بعض جسد المرأة في الصلاة. طب فرد انت بتصلي وفي بعض اجزاء بانت منك، برضو خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. انا دلوقتي بصلي و يعني داخله الصلاه وهو بس ما فيش الا الوجه والكفين اللي باينين وكده بصلي وبالايه وانا ستره العوره لان ده شرط في صحه الصلاه. طيب الله اكبر وصليت واثناء الصلاه ها بانت القدم، بان بعض اجزاء من الساعد بتاعي، الازدار رجع لورا وشعري بان، هنا بقى خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. اولا الامام احمد وابو حنيفة قالوا اذا انكشف اليسير من العورة لا يبطل الصلاة، وان انكشف الكثير يبطل الصلاة. طيب يعني ايه بقى الحد الكثير والقليل؟ ايه الحد الكثير والقليل؟ هل النبي حدد لنا حد الكتير والقليل؟ اذا انكشف كتير يبقى الصلاة بطلت، انكشف قليل الصلاة كده سليمة مفيهاش مشكلة؟ طبعا هنا يعني كده ما فيش تحديد. الشافعي قال بقى ايه، لو انكشف اليسير او الكثير تبطل الصلاة لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره. دلوقتي احنا بنقول ان ستر العورة شرط في صحة الصلاة، انتوا عارفين شرط يعني ايه واخدناها قبل كده، سواء بقى بان القليل بان الكثير انت كده اخليتي بالشرط، يبقى مالها الصلاة تبطل، وده طبعا الراجح في المسألة ديت، واخدين بالكم؟ لان ستر العورة ده شرط في صحة الصلاة. فهنا الشافعي بيقولك ان الصلاة تبطل ليه؟ لان الحكم تعلق بالعورة والعورة دي شرط في صحة الصلاة، فاستوى قليل وكثير، سواء بان قليل بان قليل انت اخليتي بالايه بالشرط، يبقى ايه الصلاة باطلة. ماشي، دي بالنسبة للجزئية دي. طيب نأتي بقى لظهر القدم اللي كانت بتتكلم عنه، مش متذكرة في حد كان بيتكلم عن ظهر القدم. هنا بقى بيقولك وأما ظهر القدم فيجب على المرأة تغطيته. طب لو انكشف حاجة منه في الصلاة بطلت الصلاة. ليه؟ عندنا حديث أم سلمة يا بنات، كيف يصنعن النساء بزيولهن؟ قال يرخين شبرا، فقالت اذا تنكشف اقدمهن، قال فيرخين ذراعا ولا يزد، يرخين ذراعا ولا يزد، يعني لو الكم اترفع شويه من الايدي اعيد الصلاه. مين يرد يا بنات؟ انا دلوقتي بصلي وانا مغطيه ايه لحد الكفين، هو الكفين بس اللي باينين، وبعد كده الله اكبر لقيت الايه الاسدال بتاعي بانت ايه رز وبان جزء من الساعد. ما حكم الصلاه؟ هنا حدث خلل في شرط من شروط الصلاه. لما بيحدث خلل في شرط من شروط الصلاه ده بتبقى الصلاه مالها؟ باطله، لان ده شرط. انا دلوقتي من شروط الصلاة الطهارة، اتنقض الوضوء، يعني الوضوء ده بيبقى غصب عنك خلاص، بس ده شرط. اتجاه القبلة، لما احنا تكلمنا عن اتجاه القبلة قبل كده، خليت بشرط اتجاه القبلة خلاص شربت. كذلك ستر العورة، انا بانت العورة بتاعت سواء انا قصدة بقى مش قصدة، هو شرط. يبقى ايه؟ باطل. ماشي يا بنات. هنا بقى بالنسبة لإني تكوني لابسة شراب تقيل وعليه العباية، العباية مغطية الكلام ده، هنا بقى في خلاف ما بين العلماء. أولا أهل الظاهر والألباني قالوا على عدم ظهور الأرجل حتى لو لابسة شراب ثقيل، قالوا يحرم هذا الأمر، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينا ذراعا، يبقى كل ده لازم يكون متغطي حتى لو لابسه شراب تقيل. ولكن الجمهور ذهب الى ان لو المراه لابسه ثوب، والثوب ده طبعا واصل ومغطي القدم، والقدم تحتها انت لابسه شراب تقيل، لا خدي بالك شراب تقيل ما بيظهرش لون البشرة، ما ينفعش. يبقى أنا لابسة عباية لحد الأرض ولابسة شراب تقيل. بيقولك لو ظهر القدم، الأصابع بقى أطراف الأصابع ظهرت من تحت العباية اللي انت مغطيها أساسي بالشراب التقيل، اللي انت قصدي مغطية يعني مغطية رجليكي بالشراب التقيل ولكن لابسة شراب تقيل، بيقولك لو بدت الجمهور على ان ايه يجوز هذا الامر، يعني اسوها على الجوانتي بالنسبة للاطراف، بالنسبة للاطراف قالك دي اطراف، يعني اطراف المرأة القدمين، خدي بالك القدم يعني القدم مش بقى الساق، ما نرجع بالساق خالص، قدم اللي هي ايه الاصابع اللي هي اصابع القدم والايدين. انت دلوقتي لو هتلبسي جوانتي خدي بالك ان هو بيكسم ايديكي لان دي الطرف، بيقولك كذلك القدم انت هتغطيه ولكن انت لابسه الشراب بيكسم ايه شكل القدم. فقالك يعني ده مش هيكون في حاجه قياسا على ايه ان ده طرف زي اليدين، ويصعب ان انت يعني ما تكسمهوش، يعني يصعب جدا ان انت تغطي ايديكي بحاجه غير مكسمه وكذلك القدم. فقال لك يعني قياسا على الاطراف بتاعه اليدين يجوز ان احنا نلبس العبايه الطويله اللي مغطيه ونلبس شراب ثقيل مغطي، يعني العبايه مغطيه القدم ويظهر ايه بقى اذا كان اطراف الاصابع بس تحتيها الشراب الايه الثقيل لما تيجي تمشي. ماشي. طيب يبقى هنا جزئيه كان في حد سال عليها اللي هي الايدين. احنا اتكلمنا عن النقاب وتغطيته، طب الايدين ايه حكم تغطيه الكفين؟ هل يجوز لي ان انا مثلا في الصلاه البس جوانتي مثلا، او ايه حكم الجوانتي؟ الحقيقه يا بنات اني يعني طبعا فيها خلاف، ولكن يعني الامام احمد هو اللي قال ان يجب على المراه انها تغطي يديها بالقفازات الواجب. ولكن زي ما بنقول مفيش أدلة، يعني مفيش أدلة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم على تغطيه اليدين يعني على وجوب تغطيه ايه الكفين. طيب هنا يعني لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى القفازات كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم القفازات كانت متواجده. ف يعني ممكن ناخد حكم الايه؟ يستحب، يستحب ايه؟ تغطية الكفين. لكن ما نقدرش نقول على وجوب. ليه؟ لاني يعني هو الامام احمد ذهب الى الوجوب، ولكن يعني ما فيش زي ما بنقول دليل يعني بالقوة اللي هو ايه نقول على ان النبي امر بذلك، لا. فيستحب للمرأة انها تغطي ايه؟ الكفين. طيب بالنسبة للصلاة، انت ساعات بتبقى العباية اللي انت لابساها، او زي ما بتقول كان في سؤال هنا بتقولي انا باجي اصلي تقوم الاسدال بتاعي مرفوع والكم يعني والرزغ والسعب بيبانوا، خلاص البسي جوانتي، البسي جوانتي في الحالة دي، البسي جوانتي عشان ايه ما يبانش. يعني حتى لو انت مثلا ساعات بتبقى عباية لابساها وانت بره والعباية بتبقى واسعة، طب اعمل ايه؟ يعني ممكن طبعا احط ايديا تحت الخمار، ولكن طب افرزي برضو، يبقى ممكن البس ايه؟ الجوانتي. طب بالنسبة للإحرام، هو هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، او زي ما احنا اخدنا بالنسبة للإحرام، احنا طبعا عندنا حديث النبي لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طب قلنا لما يجي الرجال هتبتدي انها تسدل وهي محرمة، طب اليدين؟ هنا بقى مفيش اي ادلة على كده، مفيش على اي ادلة ان كانت المرأة مثلا ايه بتغطي يديها وهي محرمة، او ان المرأة كانت مثلا بتضع يديها تحت الخمار، مفيش اي ادلة على كده، مفيش ادلة. يبقى انت ما بتلبسيش الجوانتي في الاحرام، ويعني مفيش ادلة على انك ايه واجب عليك بقى التغطية بأي شيء تاني، سواء بقى تلبسي كم طويل او يدخلي ايديكي تحت الكف تحتيه، او تدخلي ايديكي من تحت العباية، يعني مفيش ادلة على كده. ماشي؟ بس خدي بالك كل الحكاية كفين فقط، عشان بس نبقى الامر واضح. في اي اسئلة تانية سنة تانية؟ معلمتي سؤال يعني المفروض كنت اسأله في سنة اولى في الوضوء، لو شلت ابني وانا بصلي وهو عامل حمام كده صلاتي تبطل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل أمامة، بس حفظيه يكون متحفظ، يعني لابس الحفاظة بتاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل أمامة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده، يبقى المرة القادمة نتكلم على صلاة العريانة في الصلاة وحكم صوت المرأة، وكده بينتهي عبر السليم، ونبدأ بقى في الايه في المنهج بتاعنا تاني. معلمتي هو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله 7 مرات ولا بالتراب؟ ده بالنسبة للإناء. طب اللبس وبرضو أعمل إيه بالتراب الأول؟ قلنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هنا إن الإناء خرج مخرج الأغلب، يعني أغلب ولوغ الكلب في الإناء، ولكن إذا ولغ الكلب على أي شيء هينجسه، يلزمك إن أنت تطربيه أول مرة بالتراب و6 مرات نغسله بالمية. ماشي؟ سيبيه بس كده في ركن او انشريه على الحبل وسيبيه 3-4 ايام هيتلمي التراب، اغسليه بعد كده 6 مرات وخلاص. المهم بس اللي فات يكون مفهوم، ذاكري واعملي النوتس بتاعك، واي اسئلة انا معاكم، مفيش اي مشاكل خالص. ماشي؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.